السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولا نزال مع الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب الربا، ولازلنا مع المسائل المتعلقة بحديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في هذا الحديث أن فضالة رضي الله عنه وأرضاه اشترى يوم خيبر قلادة من ذهب، فيها ذهب وخرز، اشتراها باثني عشر دينارا. فلما فصل الذهب عن الخرز وجد وزن الذهب أكثر من وزن اثني عشر دينارا، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تباع حتى تفصل. وكنا يعني شرعنا في ذكر مسائل هذا الحديث، وتكلمنا في المجلس الماضي عن مسألة مد عجوة بشيء من التفصيل. طيب، في هذا المجلس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط. يعني هل يجوز في هذا الزمان، هل يجوز في زماننا هذا أن يباع الذهب والفضة بالتقسيط أم لا؟ أقول الذي عليه عامة العلماء، وإذا قلت عامة العلماء فمعنى ذلك أن المخالف في ذلك قليل ونادر. فالذي عليه عامة العلماء أن الذهب والفضة لا يجوز بيعهما بالتقسيط، ذلك لأن الذهب والفضة كما مر معنا في المجالس الماضية من الربويات، من الأشياء التي يجري فيها الربا. والأموال والأوراق النقدية جرى فيها الربا أيضا لأنها ألحقت بالذهب والفضة. ولذلك حتى الأموال النقدية كالدينار مثلا الجزائري واليورو والدولار والريال السعودي والجنيه المصري وغيرها من العملات، فهذه العملات يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنها يعني قيست على الذهب والفضة وألحقت بالذهب والفضة. والعلة التي تجمع بين هذه الأوراق النقدية وبين الفضة والذهب هي الثمنية. إذن فألحقت بالذهب والفضة لهذه العلة التي جمعت بينها. وقد ذكرنا قاعدة مهمة يعني لما تكلمنا عن الربويات الستة، وقلنا بأن هذه الربويات الستة وما ألحق بها إذا كانت الربويات مختلفة الجنس، يعني أجناسها مختلفة، ولكن تجمعها العلة نفسها، فحينئذ يجوز فيها التفاضل، كأن نبيع مثلا ذهب بفضة أو فضة بذهب، فيجوز التفاضل، صح ولا لا؟ ولكن يمنع ماذا؟ يمنع النساء، يمنع التأجيل. فإذا بعت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فيجوز التفاضل وعدم التساوي، ولكن لابد ماذا؟ من التقابض، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالآن نقول الأموال النقدية، يجمعها مع الذهب والفضة نفس العلة، يعني العلة الموجودة في الذهب والفضة هي نفسها الموجود في الأموال النقدية، والعلة كما قلنا هي الثمانية، إذن فتجمعهم نفس العلة. وبالتالي فإذا بيع ذهب أو فضة بهذه الأموال النقدية فلا بد من ماذا يا جماعة؟ من التقابض وعدم النساء والتأخير. ولذلك كما قلت الذي عليه عامة العلماء يعني قديما وحديثا أن يعني هذه المعاملة لا بد فيها من التقابض، وعدم التأخير. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيع الذهب والفضة بالتقسيط، وهذا القول هو لازم قول شيخ الإسلام وابن القيم عليهما رحمة الله، لأنه مر معنا أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله أجاز يعني بيع الذهب والفضة إذا صار سلعا وحليا، أجاز يعني بيعه يعني بالتفاضل والنساء، يعني بالتفاضل والتأخير. يعني قالوا الذهب ولا الفضة يعني إذا صارت حليا أو أوانية ونحو ذلك فإنها صارت ماذا؟ سلعا، صارت مثل باقي السلع، وبالتالي فلا يشترط في بيعها ما يشترط في الربويات، فعند شيخ الإسلام ابن تيمية يعني الحلي من الذهب حتى لو بيع بنقود ذهبية أو فضية، فيجوز فيها ماذا؟ التأخير، إذن فيلزم من قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بأن الذهب والفضة يجوز بيعهما بالأموال النقدية المعروفة الآن بالتقسيط، لأن يعني الذهب والفضة يعني في هذه الحالة يعني يصيران كباقي السلع، وهذا القول مشى عليه بعض المتأخرين، يعني بعض المتأخرين أجازوا بيع الذهب والفضة بالتقسيط، وسأذكر يعني حجته. ويعني ممن يعني ذهب إلى هذا القول يعني من مشايخنا هنا في الجزائر شيخ بن حنفية العابدين حفظه الله تبارك وتعالى ووفقه، فهو ممن نصر هذا القول، بل ألف فيه يعني كتابا في 200 صفحة تقريبا سماه لا دليل، سماه لا دليل على المنع من بيع الذهب والفضة بالعملات إلى أجل، يعني بالتقسيط. وإن كان طبعا الكتاب كما قلت يعني هو يعني يتألف تقريبا من 100 صفحة، من 100 صفحة، ولكن أغلب صفحات الكتاب هي يعني فصول ومباحث ومسائل يعني ليس لها علاقة بهذا الموضوع مباشرة، وإنما يعني ذكرت استطرادا. ولهذا هو في هذا الكتاب يعني تكلم عن تعريف الربا وأنواع الربا، وأن الربا ينقسم إلى قسمين، يعني ربا الفضل وربا النساء، وأن العلماء اتفقوا على تحريم ربا النساء واختلفوا في ربا الفضل، ويعني ذكر يعني فصل في هذه المسائل، وتكلم أيضا عن يعني التطور الذي حصل يعني في المبادلات التجارية، يعني كيف أنها كانت يعني قديما بالمقايضة بالسلع، ثم صارت المبادلات بعد ذلك بالشراء عن طريق العملات المعدنية من ذهب وفضة، ثم يعني تطورت التجارة إلى أن صارت الآن بالأموال النقدية. وتكلم عن الأوراق النقدية هذه يعني وعلاقتها بالذهب، يعني هل لها علاقة بالذهب أم لا، فخلص إلى أن الأوراق النقدية يعني قديما يعني كانت لها علاقة بالذهب، كانت لها علاقة بالذهب، ولكن تطور بها الحال والأمر حتى يعني صار لهذه الأوراق النقدية وعادت هذه الأوراق النقدية لا علاقة لها بالذهب والفضة. المهم كما قلت يعني غالب بحوث الكتاب يعني هي خارج يعني نطاق الموضوع، مع أن عنوان الكتاب يعني لا دليل على المنع من بيع الذهب والفضة يعني بالتقسيط. ولكن لو جمعت كلام الشيخ يعني حول هذا الموضوع بالذات يعني قد لا تصل يعني عدد الورقات التي فيها الكلام عن هذا الموضوع أو عدد الصفحات إلى 20 صفحة تقريبا، يعني عشر الكتاب تقريبا هو الذي يعني في صلب الموضوع، وباقي يعني فصول الكتاب إنما هي يعني استطرادات طبعا لها تعلق بالموضوع ولكن ليس بالشكل المباشر. طيب، الذين أجازوا بيع الذهب والفضة بالتقسيط من المعاصرين، أنا أركز طبعا على المعاصرين، حجتهم في ذلك ما يلي، يعني استدلوا بشيئين اثنين لا ثالث لهما. الحجة الأولى أن الذهب والفضة إنما جرى فيها الربا، يعني علاش كانت من الربويات؟ قالوا لأنها يعني كانت أثمانا للأشياء، يعني كانت موجودة فيها علة ماذا يا جماعة؟ الثمنية أو النقدية، يعني قديما الناس كي تروح تشري بالذهب والفضة، يعني كانوا يشترون ماذا؟ بالذهب والفضة. إذن فكان الذهب والفضة هما أثمان الأشياء وأثمان السلع، ولذلك جرى فيهما الربا. قالوا وأما الآن فالذهب والفضة لم يعودا أثمانا للأشياء، بل هذه الثمنية التي كانت في الذهب والفضة انتقلت إلى ماذا يا جماعة؟ انتقلت إلى الأموال النقدية، الأوراق النقدية هذه اللي المعروفة الآن، يعني الدينار الجزائري، الدرهم المغربي، الدينار التونسي، الجنيه المصري، الريال السعودي، الدولار الأمريكي، والدولار الكندي، واليورو وغيرها. يعني الثمانية انتقلت إلى الأوراق النقدية، وبالتالي فالذهب والفضة فقد هذا الوصف، يعني لم يعد فيهما وصف ماذا يا جماعة؟ الثمانية، بل صار الذهب والفضة كباقي السلع، كباقي السلع مثل السلع. يعني كي تشري الذهب والفضة، كي ليه مثلا راك تشري دار ولا راك تشري سيارة ولا راك تشري مثلا شيا أو بقرا أو نحو ذلك، يعني صار الذهب والفضة عبارة عن سلع، وبالتالي فيجوز شراؤهما كما تشترى السلع. ونحن نعلم بأن باقي السلع يجوز بيعها ماذا يا جماعة؟ بالتقسيط. تدك كي تروح تشري سلعة مثلا، سلعة ليست من الربويات كبيت مثلا أو سيارة أو غيرها أو شيء، فيجوز أن تشتريها بالتقسيط. فقالوا هكذا، هكذا الذهب والفضة، هكذا الذهب والفضة يعني صار كباقي السلع، وفقد ماذا؟ الثمنية التي كانت فيهما، وصارت صارت الأموال النقدية الآن، الأوراق النقدية صارت هي البديل، صارت هي البديل للذهب والفضة، يعني ولات هذه في بلس، هذه كيف يقول هذا، هذه هي يعني حجتهم الأولى. وطبعا استدلوا بقاعدة الحكم يدور مع العلة ماذا؟ وجودا وعدما. يعني قالوا الذهب والفضة يعني كان يجري فيهما الربا لعلة معينة، اللي هي ماذا يا جماعة؟ الثمنية. فلما فقد الذهب والفضة هذه هذا الوصف، هذه العلة، إذن فيرتفع عنهما ماذا؟ يعني الحكم، فيصيران ليس من الأشياء الربوية، وبالتالي يجوز بيعها كما تباع السلع. إذن هذه حجتهم الأولى. وحجتهم الثانية، وهذه الحجة الثانية هي في الحقيقة تابعة للحجة الأولى، أن الثمنية، الثمنية في الذهب والفضة لم تكتسب، يعني هذه الثمنية لم تكتسب من قبل الشرع، وإنما من قبل العرف. يعني ماشي الشرع، ماشي الشرع هو من جعل الذهب والفضة أثمانا، ماشي الشريعة هي اللي خلتهم يوليوا أثمان للناس، وإنما هي أعرف الناس. يعني كان العرف قديما أن الذهب والفضة هما أثمان الأشياء والسلع، ولكن العرف الآن تغير، العرف الآن تغير، يعني أن الثمنية انتقلت إلى أشياء أخرى غير الذهب والفضة. العرف تغير تبدل، يعني صارت الأوراق النقدية الآن هي الأثمان، هي النقود وبالتالي يعني الاصطلاح العرفي الذي كان موجودا في الذهب والفضة وفي ثمنيتهما تغير، تغير. إذن هذه هي يعني حجة، هذه هي حجة الـ يعني الذين ذهبوا إلى هذا القول. طيب بعد يعني النظر يعني والتدقيق الذي يعني ظهر لي، الذي ظهر لي والله تعالى أعلم، أن ما عليه عامة العلماء هو الصحيح، أن ما عليه عامة العلماء قديما وحديثا هو الصحيح، وأن الذهب والفضة لا يجوز بيعهما بالتقسيط بهذه الأموال النقدية الآن. وهذا المذهب، هذا المذهب كما قلت هو الذي عليه العامة، حتى أفتت به يعني اللجنة الدائمة في المملكة السعودية برئاسة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وهو الذي عليه أيضا المجمع الفقهي الإسلامي، هو الذي عليه يعني علماء المجمع الفقهي الإسلامي، هذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد، أن الأوراق، أن الأوراق النقدية التي نتعامل بها الآن هي ملحقة بالذهب والفضة، ف فهي يعني من الأشياء التي يجري فيها الربا، من الأشياء التي يجري فيها الربا، وهي ملحقة بالذهب والفضة، وتجمعهما العلة نفسها، تجمعهما العلة نفسها، وهي ماذا؟ الثمنية. فكما أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا إلى الآن، ما زال يجري فيهما الربا إلى الآن، وعلة جريان الربا فيهما هي الثمنية، هكذا أيضا الأوراق النقدية يجري فيهما الربا، وعلة جريان الربا فيهما هي الثمنية. وما دام أن هذين الشيئين تجمعهما نفس العلة، فلا يجوز بعض، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلى أجل، فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلى أجل. طيب، فأقول هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. ذلك لأن هذا القول دلت عليه نصوص شرعية صحيحة واضحة وصريحة. يعني المسألة هذه يعني في الحقيقة ما هيش مسألة اجتهادية، يعني فيها نص، فيها نص واضح وصريح، وهو حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه. في حديث فضالة ابن عبيد، في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، الذي بيع هو قلادة. وقد عرفنا في الدرس الماضي بأن الذهب والفضة ينقسمان إلى قسمين، إما أن يكون يا جماعة مضروبين أو غير مضروبين. وش معنى مضروب يا جماعة؟ عبارة عن قطع نقدية، عبارة عن قطع نقدية، يعني يباع ويشترى بها. يعني القطعة الذهبية تسمى ماذا؟ دينارا، والقطعة الفضية تسمى ماذا؟ درهما. هذه هذا ذهب مضروب أو فضة مضروبة. إذن الذهب إما أن يكون مضروبا وإما أن يكون غير مضروب. كي يكون غير مضروب يكون على شكل حلي مثلا، يكون على شكل حلي ويكون على شكل أواني. طيب الحلي والأواني يا جماعة، الحلي والأواني هل هي سلع تباع وتشترى؟ نقول نعم هي سلع لا شك، من قديم الزمان الناس تشتري في الحلي على أنها يعني سلع يتزين بها. الحلي عبارة عن سلعة يتزين بها الناس، والأواني طبعا عبارة عن سلع أيضا كان الناس يشترونها. وإن كان نحن في شريعتنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب في إناء الذهب والفضة وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بذلك. إذن فهذه الأشياء من قديم الزمان كانت سلعا، كانت سلعا. ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا تباع إلا وزنا بوزن. فكيف يقال بأن الذهب والفضة إذا صار سلعا وحليا فلا يجري فيهما الربا؟ يعني هذا القول معارض، معارض للنصوص الواضحة الصريحة كما سيأتي. وبالتالي المسألة هذه فيها نص يا جماعة، ما بقاش فيها مجال للاجتهاد والنظر، فيها نص. إذن فالشارع الحكيم كما جعل الربا يجري في الذهب والفضة إذا كان نقودا، إذا كان نقدين ومضروبين، فالشارع نفس الشارع الحكيم جعل الربا أيضا جاريا في الذهب والفضة إذا كانت حليا وكانت سلعا وكانت أوانية. ولهذا كما وعدتكم في الدرس الماضي أنا أنقل لكم روايات مختلفة لحديث فضالة ابن عبيد لنقف على هذه الحقيقة. فأقول روى مسلم في صحيحه عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة. القلادة يا جماعة هذه نقد ولا سلعة؟ سلعة، قلادة يتزين بها الناس. بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، وهي من المغانم تباع. يقول: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. إذن هذا الحديث نص يا جماعة، صح ولا لا؟ يدل على أن الذهب حتى لو كان حليا فيجري فيه الربا ولا يباع إلا وزنا بوزن. فكيف يقال بأن الذهب والفضة إذا صار سلعا خلاص يعني ما بخوش من الربويات؟ هذا غير صحيح. بل حتى المذكورات الأخرى يا جماعة، الآن إذا جئنا إلى التمر، التمر سلعة ولا ماشي سلعة يا جماعة؟ سلعة، سلعة تباع وتشترى، القمح، الشعير، الملح، الزبيب، هذه سلعة ولا لا يا جماعة؟ سلعة، ومع ذلك يجري فيها الربا. فكيف يقال إن شيء الربوي إذا صار سلعة فلا يجري فيه الربا؟ هذا غير صحيح. فهذا نص في أن الذهب والفضة إذا كان سلعة بمعنى هلية أو أوانية فالربا يجري فيهما بلا شك. ولهذا يعني في نصوص النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الذهب والفضة إذا كان نقدين أو سلعة، نصوص لم تفرق، بل جمعت بين النوعين، جمعت بين النوعين. فكما أن الذهب والفضة إذا كان نقدين، يعني كان الذهب عبارة عن دنانير والفضة عبارة عن دراهم، فكما يجري الذهب في الدنانير والدراهم فكذلك يجري الربا في الحلي إذا كان من ذهب أو فضة. طيب، جاءت رواية أخرى في صحيح مسلم دائما، فأقول: روى مسلم عن حمش قال: كنا مع فضالة ابن عبيد في غزوة، يقول: فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق، يعني فضة وجوهر، يعني أحجار، أحجار كريمة كما نسميها، جوهر. قال: فأردت أن أشتريها، هذا حنش يقول، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة ابن عبيد فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبها في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل. علاش؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. رواية تؤكد ما سبق. جاء في رواية أخرى لمسلم أيضا عن فضالة ابن عبيد قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن. وجاء في رواية لأبي داود وغيره بسند صحيح أن الرجل الذي اشترى القلادة لما أمر بأن لا يشتري القلادة التي كان فيها ذهب إلا وزنا بوزن، ماذا قال ذلك الرجل؟ قال: إنما أردت الحجارة، يعني هو يخاطب الآن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا: أنا كشريت القلادة هذه التي فيها أحجار كريمة وفيها ذهب، قال: أنا قصدي الحجارة، أنا قصدي من هذه الصفقة الحجارة، أنا لم أقصد الذهب، وإنما وقع الذهب ماذا؟ تبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تباع هكذا، قال: لا، حتى تميز بينهما. قال فرده، يقول الروي: فرده حتى ميز بينهما، حتى ميز بينهم. إذن هذه الرواية كما قلت يا جماعة يعني صريحة جدا يعني في كون الذهب والفضة. حتى لو كان حليا فإنه يجري فيهما الربا كما يجري في الدراهم والدنانير، وبالتالي فلا يجوز بيعهما بالأموال النقدية بالتقسيط. طيب، الذين قالوا يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط أو إلى أجل، انقسموا إلى قسمين. فمنهم من قال بأن الذهب والفضة إذا صار حليا فيجوز بيعهما بالتفاضل، وإلى أجل حتى لو بيع بالذهب والفضة، يعني حتى لو بيع بالدنانير والدراهم. وهذا مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يعني عند ابن تيمية وابن القيم يعني الذهب أو الفضة إذا كان حليا يعني حتى لو اشتريته بدراهم ودنانير فيجوز فيهما ماذا؟ التفاضل، بل حتى والتأخير، حتى التأخير يجوز. علاش؟ قالوا لأن الذهب والفضة في هذه الحالة يصيران سلعا كباقي السلع، نظرا اللي يحكينا عليها من المقبل، صار سلعا كباقي السلع، وبالتالي يجوز شراؤهما حتى بالذهب والفضة بالتفاضل وإلى أجل. هذا ما صرح به يعني شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهم. ولكن قولهما كما سمعتم قولهما يتعارض مع ماذا يا جماعة؟ مع حديث فضالة، تعارض صريح. النبي صلى الله عليه وسلم يسمح بشراء ذهب وفضة كان حليا بذهب أو فضة إلا وزنا بوزن. ولكن بعض المتأخرين يعني منهم شيخنا الشيخ ابن حنفية وفقه الله تبارك وتعالى ذهب إلى أن الذهب والفضة إذا صار سلعا وحليا يجوز بيعهما بالتقسيط بالأوراق النقدية، يعني بهذه الأوراق النقدية اليوم. ولكن عنده لا يجوز بيعهما بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية إلا مثلا بمثل يدا بيد. وأنا أرى والله تعالى أعلم حسب علمي القاصر أن هذا يعد نوعا من التناقض، ما دام أنت تقول بأن الذهب والفضة إذا صار سلعا فإن علة الثمنية ذهبت منهما، صح ولا لا؟ علة الثمنية يعني هذا الوصف يعني ارتفع عنهما، وبالتالي فلا يجري فيهما الربا. إذن فلماذا تمنع أن تباع هذا الذهب والفضة الذي صار سلعة، لماذا تمنع أن يباع بدنانير ذهبية أو بدراهم فضية تفاضلا وإلى أجل؟ هذا نوع من التناقض، ولذلك قول شيخ الإسلام يعني مع معارضته للنصوص يعني أقرب إلى المنطق، يعني هذا يعني كلام منطقي، يعني اختار مذهبا ومشى عليه في كل الحالات. ما دام انت راك تقول كي تولي سلعة إذا ما يجريش فيها الربا، إذا ما يجريش فيها الربا دائما. علاش مرة يجري فيها الربا ومرة ما يجريش فيها الربا؟ إذا فكلام شيخ الإسلام يعني أقرب إلى المنطق كما يقال. وإن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم كما قلنا يعني قولهما معارض بالنصوص الواضحة، ولكن كما قلت يعني بعض المتأخرين يعني ذهب إلى أن الذهب والفضة إذا اشتريت بالأموال النقدية فلا بأس أن تشترى إلى أجل وبالتقسيط، وأما إذا اشتريت بدنانير أو بدراهم في أضية فلا بد من التساوي ولا بد من ماذا؟ من التقابض، لا بد من التقابض. وأنا أرى والله تعالى أعلم كما قلت بأن هذا يعني نوع من التناقض. طيب الآن نأتي إلى قولهم بأن الذهب والفضة لم يعودا ثمنين. يعني قالوا العلة يعني علة الثمنية يعني زالت عن الذهب والفضة، علة الثمنية زالت عن الذهب والفضة. طيب هذه المسألة يعني يبحث يعني فيها يعني من وجهين، يبحث فيها من وجهين. الوجه الأول هل الثمنية في الذهب والفضة مكتسبة بالعرف فقط، وبالتالي إذا تغير العرف فإن الذهب والفضة يفقدان هذا الوصف، أم أن هذه الثمنية مكتسبة بالشرع إضافة إلى العرف؟ يعني الشرع يعني كيجا يعني يلقى الثمنية في الناس، يلقى الناس يتعاملوا بهذه بالذهب والفضة، ولكن الشرع أقر ذلك فصارت ماذا؟ ثمنيتها مكتسبة بالشرع أيضا. طبعا كان خلاف بين العلماء، وطبعا الشيخ بن حنفية حفظه الله يعني اختار القول الأول أن ثمنية الذهب والفضة يعني مكتسبة بالعرف فقط وليس بالشرع، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن ثمنية الذهب والفضة كما اكتسبت قيمتها أو نقديتها عفوا وثمنيتها بالعرف فقد اكتسبتها أيضا من جهة الشرع، بدليل أن الشرع علق بهما أحكاما شرعية كثيرة، الآن أنت الآن إذا قلت بأن الثمنية في الذهب والفضة زالت ارتفعت وجاء بدل الذهب والفضة ماذا؟ هذه الأموال النقدية الآن، وأنه لا علاقة للأموال النقدية بالذهب والفضة، هينقولوا لك احسب أن نصاب الزكاة، كيفاش عندنا أموال نقدية الآن كيفاش تحسب نصاب الزكاة؟ لابد أن تعود إلى ماذا يا جماعة؟ لازم ترجع للذهب والفضة، صح ولا لا؟ إذا نصاب الزكاة هو ما يساوي 20 دينارا ذهبيا أو 200 درهم فضية، ما يساوي 20 دينارا ذهبيا أو 200 دينار فضية، درهم فضية، على اختلاف طبعا بين العلماء يعني هل الفضة تابعة للذهب أم أنها مستقلة. الآن نصاب الزكاة يعني لا يمكن أن يحسب إلا بالذهب، بالرجوع إلى الذهب. فكيف يقال إن يعني قيمية الذهب، يعني قيمية الذهب يعني يعني ارتفعت؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالذهب حتى لو كان الناس لا يتعاملون بهما يعني كعملات نقدية، كما يقولوا لو ما كانش يعني قطع نقدية من ذهب والفضة يعني الناس تشري بهما، ولكن الذهب والفضة لا يزالان إلى الآن قيما للأشياء كما سأبين ذلك. وهذه أو أقول هذا الوصف كما اكتسب بالعرف فإنه اكتسب أيضا بالشرع. ولهذا كما قلت يعني نصاب الزكاة يعني لا يعرف إلا بالذهب والفضة، لا يعرف إلا بالذهب والفضة. وعندنا أيضا نصاب السرقة، متى تقطع يد السارق؟ شحال لازم يسرق؟ مليون، زوج ملايين، ثلاث ملايين، كيفاش تحدد ذلك بالأموال النقدية؟ تراك تقول لي الأموال النقدية هي بدل الذهب والفضة، يعني الذهب والفضة خلاص يعني ولات سلع فقط، لا تقيم بها الأشياء، لا تقيم بها الأشياء، وهذا خطأ. بل الذهب والفضة تقيم بها الأشياء، تقيم بها الأشياء. فيكفي أننا نقيم بها ماذا؟ نصاب الزكاة، نقيم بها نصاب السرقة. فمن سرق ربع دينار فصاعدا تقطع يده. تقيم بها ماذا؟ الجزية، كما جاء في الحديث خذ من كل حال من أي بالغ دينارا. فالجزية عبارة عن دينار ذهبي. جاء أيضا في بعض الكفارات كفارة من جامع امرأته وهي حائض. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي فيه خلاف طبعا بين العلماء، ولكن يصححه الشيخ الألباني أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار، تصدق بدينار أو بنصف دينار يعني ذهبي. جاء أيضا في أحكام الزكاة، جاء أيضا في أحكام الزكاة أن من وجبت عليه سن في زكاة الإبل ولم يجد تلك السن ووجد سنا أقل منها بدرجة، وجد سنا أقل منها بدرجة، فماذا يفعل؟ يخرج السن الأقل بدرجة ومعها ماذا يا جماعة؟ قال عليه الصلاة والسلام شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما، والدرهم فضي، الدرهم فضي. فكيف يقال بأن الذهب والفضة يعني لم يعودا قيما للأشياء وهي قيم يعني هذه الأشياء الشرعية؟ ولذلك يعني سبحان الله تعلق الناس بالذهب والفضة سيبقى إلى يوم القيامة. ولهذا يعني بعضهم يرحمك الله يعني بعضهم يعني أورد هذا الإشكال باش كما يقول لك يشوش علينا، يقول لك تصور أنه يأتي الزمان اللي ما يبقى فيه لا ذهب لا فضة، خلاص يخلصوا، ما يخلصوش الذهب والفضة، راحين يبقوا إلى أن تقوم الساعة بدليل النصوص الشرعية. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ماذا يا جماعة؟ من ذهب. فيقتتل الناس من أجله، الناس اللي تتقاتل من أجله، يعني قيمة الذهب والفضة راح تبقى في نفوس الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدجال إذا خرج يقول للخريبة ماذا؟ أخرج كنوزك، فتخرج كنوزها. وكلمة الكنوز إذا أطلقت أول ما يتبادر منها هو الذهب، أول ما يتبادر منها هو الذهب. ولهذا ورد أيضا في الأحاديث بأن الدجال يتبعه ماذا؟ كذا ألف من يهودي أصبهان. علاش يتبعوه اليهود؟ يحبوا الذهب، والدجال معه الذهب. فيعني قيمة الذهب ستبقى إلى يوم القيامة، ستبقى إلى يوم القيامة. وهذا كما قلت من يعني من الحكم التي أرادها الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأنه علق يعني بها أحكام شرعية، فلا يمكن أن تزول، لا يمكن أن يزول هذان المعدنان إلى يوم القيامة. ولهذا الذهب كما أشرت يعني ما زالوا قيما إلى الآن. يعني اللي يقول الآن الذهب والفضة ما همش قيم، هذا غير صحيح. لا تزال الدول إلى الآن يعني ترصد ماذا؟ ترصد الذهب، يعني يشريوا الذهب باش يكون لهم رصيد. الدول تتسابق إلى ذلك، وقوة العملة وضعفها له علاقة بهذا الرصيد من الذهب. يعني قوة العملة دولة ما أو ضعفها له علاقة بقوة ماذا؟ رصيدها من الذهب أو ضعفه. ولا يزال الناس إلى اليوم يتعاملون بالذهب. العجائز واش يرهنوا يا جماعة؟ العجائز واش يرهنوا؟ يرهنوا الذهب، صح ولا لا؟ يرهنوا الذهب. ولهذا في كثير من الدول اللي يشوفوا بأن العملة تاعهم غير مستقرة، دول فيها حروب كما سوريا كما لبنان وغير ذلك، الناس ما تحتفظش بالعملة تما، يشيلوا الذهب، لأنهم يعلمون بأن يعني الذهب يعني يحافظ على قيمته، يحافظ على قيمته. ولذلك الآن بالإمكان يعني مع أن الذهب والفضة ما همش قيم للأشياء، قصدي يعني ما همش عملات معدنية، ولكن مع ذلك يعني يمكن أن تقيم يعني الأشياء بالذهب. أنت الآن يعني كي تروح مثلا تشري دار ولا تشري سيارة، ممكن يقوم هذاك بالأموال النقدية، وقادر يقيمها لك بالذهب. كان أنا هذه السيارة قيمتها كذا غرام من ذهب، صح ولا لا؟ هذا يعني أمر وارد، هذا أمر وارد. وخاصة كما قلت يعني في بعض الدول، في بعض الأماكن يعني يتعاملون يعني بالذهب. وشوفوا يا جماعة، هذه تاني نقطة مهمة، نقطة مهمة يعني أثارها البعض. يعني قالوا احنا كي نقولوا بأن الذهب والفضة يعني ما همش قيم للأشياء، ما همش أثمان للأشياء، هذا لا يعني أنهم فقدوا القيمة. هم عندهم قيمة، الذهب عنده قيمته، الذهب عنده قيمته. قالوا ولكن جميع السلع لها قيمة، يعني حتى مثلا سيارة عندها قيمة، جمل عنده قيمة، بقرة عندها قيمة، من هذا الباب. وهذا غير صحيح يا جماعة. يعني مقارنة قيمة الذهب، قيمة الذهب بقيم السلع الأخرى، يعني هذه المقارنة غير صحيحة. ما هو الفرق؟ ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الذهب عنده قيمة ذاتية تاعه، عنده قيمته الذاتية، وهو قيم للأشياء الأخرى، تقيم به السلع الأخرى، بينما السلع لا تقيم بها الأشياء. أنت كي تروح مثلا ما مش عارف مثلا تشري سيارة، ما يقولكش السيارة هذه تسوى 100 خروف، لا، ما يقولكش السيارة هذه تسوى 100 خروف، يعني قادر يقولك السيارة هذه تسوى 200 مليون أو ما يعادلها من الذهب بالغرامات. فالذهب له قيمة ذاتية، وهو قيمة للأشياء الأخرى، هو قيمة للأشياء الأخرى، هو قيمة للأشياء الأخرى. ولذلك الأثمان يا جماعة، الأثمان يعني علاش الدينار والفضة كان أثمانا للأشياء وقيما للسلع؟ علاش؟ خطر الأثمان التي يتعامل بها الناس لابد أن تكون فيها عدة أوصاف، لابد أن تكون فيها عدة أوصاف. منها أنا أذكر لكم أهمها، منها أن تكون القيمة هذه يعني عندها قيمة في حد ذاتها، يعني هي في حد ذاتها عندها قيمة، مثل الذهب عنده قيمته، الفضة عندها قيمتها، الأوراق النقدية عندها قيمتها، يعني لابد أن يكون قيمة في حد ذاته، فيه قيمة. هذا أولا. ثانيا، الشيء باش يكون قيمة للأشياء، باش تشوفوا أنه مقارنة الذهب والفضة بباقي السلع هذا غير صحيح. يعني مقارنة مع الفارق. القيمة باش تكون قيمة يا جماعة يشترط فيها أيضا أنها تقبل التجزؤ، لازم تقدر تتجزأ. أنت الآن الكبش لو كانت تجعله قيمة للأشياء، الكبش يتجزأ يا جماعة؟ ما يتجزأش. كيفاش تقول هذه تسوى كبش وهذه تسوى نص كبش ولا تسوى فخد تاع كبش؟ الكبش لا يتجزأ، بين الذهب والفضة يتجزأان إلى غرامات. ها 100 غرام قادر تردها 50 50، قادر تردها 4 مرات 25 غرام، وهكذا. يعني الأثمان لابد أن تقبل ماذا؟ التجزئة. الأثمان أيضا لتكون أثمانا للأشياء والسلع لابد أن تكون مقبولة على نطاق واسع، يعني الناس تقبلها، يعني كي تشري بها حاجة الناس تشدها عليك. دوك انت لو كان تروح تشري وتدفع مثلا خروف قيمة، كاين اللي يقبلو كاين اللي ما يقبلوش، يقول انا واش ندير بخروف، لازم ندير انا زريبة في داري، انا ساكن في بطي ما نقدرش. بينما الذهب والفضة اي واحد يقبلهم يا جماعة، الذهب والفضة اي واحد يقبلهم. ايضا هناك وصف رابع اللي هو انه النقود والاثمان لابد ان تكون سهله الحمل. الذهب يعني كما يقولوا عنده قيمه وهو صغير، يعني كي ترفد كيلو منه لانقو ما ديروا في جيبك ويسوى شحال يا جماعه؟ يسوى ما عارف انا مليار، بلاك يسوى مليار، صح ولا لا؟ فالنقود لتكون نقودا لابد ان تكون سهله المحمل. انت كي تروح تشري ما ترفدش معك 100 كبش ولا 100 جمل ولا، ولكن تحمل معك ذهبا لتشتري بيتا او تشتري سياره وغير ذلك. شوفوا يا جماعه، هذه الاوصاف كلها موجوده في الذهب والفضه، هذه الاوصاف كلها موجوده في الذهب والفضه، غير موجوده في باقي السلع. ولذلك من يقول بان الذهب والفضه يعني صار الان عباره عن سلع فقط كباقي السلع، وقيمتها لها قيمة كما أن باقي الأشياء لها قيمة. يعني أقول هذه المقارنة غير صحيحة. فالذهب عنده قيمة، ولكن في الوقت نفسه هو قيمة للأشياء، هو يعتبر قيمة للأشياء، يعني يمكن أن نقيم الأشياء الأخرى بها. ولذلك يعني كما قلت، يعني الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الذهب والفضة يعني قيمتها مكتسبة، ليس بالعرف فقط بل وبالشرع أيضا، لأن الذي يلغي الآن يعني كون الذهب والفضة هي قيم الأشياء، فعليه الآن أن يحسب لنا يعني الأشياء الشرعية التي علقت بالذهب والفضة أن يحسبها بشيء آخر، وأن له ذلك. طيب، أمر آخر أيضا يا جماعة، قول من قال أيضا، وهم كلهم قالوا هذا، يعني حتى يعني من ذهب هذا المذهب قديما كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا الذهب والفضة إذا صار سلعا فإنهما يفقدان الوصف الذي لأجله جرى فيهما الربا، وهو ماذا يا جماعة؟ الثمنية. وبالتالي قالوا علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الثمنية، وبالتالي إذا فقد هذا الوصف فإن الحكم يرتفع أيضا، لأن الحكم يعني يدور مع العلة وجودا وعدما. طيب، هذا الكلام يعني فيه نظر من وجهين أيضا، فيه نظر من وجهين. الوجه الأول لا يسلم أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الثمنية فقط، هذا يعني لا يسلم. أولا لأن هذه العلة هي علة مستنبطة، ما هيش علة منصوصة، لأن العلة قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة يعني بالإجتهاد والنظر. علة منصوصة يعني نص عليها الشرع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إذن هذه علة منصوصة. يعني علاش الاستئذان شرع؟ يعني قبل ما تدخل ديار الناس لازم تستأذن، تدقدق، تعلمهم بوجودك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل البصر. لأنه لو كان ما استأذنش وتدخل مباشرة، ممكن تشوف إنسان عريان مثلا، أو بدل في حواجه تطيح فيه عريان مثلا، ولا تشوف مرأة ماشي محجبة إلى آخره. فهذه علة منصوصة، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وقد تكون العلة مستنبطة، يعني قيلت باستنباط باجتهاد، مثل ما نحن بصدده الآن. علة جريان الذهب الربا في الذهب والفضة يعني هذه علة مستنبطة فقط، ما فيهاش نص، فهي علة مستنبطة. طيب، هذه العلة المستنبطة نقول الثمنية، هذه الثمنية موجودة في الدنانير، والدراهم، الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. طيب، ننظر الآن إلى الذهب والفضة إذا صار سلعا، كما قلنا حليا. الحلي يجري فيه الربا ولا لا؟ يجري فيه الربا بالنصوص الشرعية، بدليل النصوص الشرعية. ولكن وش هي العلة تاعو يا جماعة؟ هما يعني ماشي دراهم كما يقولوا، ليس يعني نقودا مضروبة، هي حلي أواني. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الربا يجري فيها. إذن إما أن تكون هذه العلة نفسها موجودة فيها، يعني حتى لو كانت حليا فهي أيضا يعني تصلح أن تكون أثمانا. ولذلك كما قلنا يعني كم من شخص يعني قد يدفع ما عليه من مستحقات بهذه الحلي. أنت الآن عجوزك تسلها دراهم، تسلها مثلا 10 ملايين، وما عندهاش 10 ملايين، وش تمدلك بدل 10 ملايين يا جماعة؟ تمدلك ذهبا يساوي هذه القيمة، صح ولا لا؟ إذن الحلي يصلح أن يكون ماذا؟ ثمنا، يصلح أن يكون ثمنا. وبالتالي إذا قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حكم عليه بأنه من الربويات، والعلة الموجودة في الدراهم والدنانير هي نفسها الموجودة يعني في الحلي، إذن نقول لهم: قولكم بأن الذهب والفضة إذا صار حليا وسلعا تنتفي عنهما هذه العلة، هذا غير صحيح، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن الربا يجري فيهما، وهي نفس العلة الموجودة في المضروب موجودة في غير المضروب. إذا قلنا بأنه نفس العلة موجودة في المضروب هي الموجودة في غير المضروب، وبالتالي يعني يرد كلامهم بأن يعني العلة ارتفعت في الذهب والفضة إذا صار حليا. طيب، ممكن أيضا، هذا أيضا قد يقال، بأن هذه العلة يعني جريان الربا في الذهب والفضة هو الثمنية. كما قلنا هذه العلة هي علة مستنبطة، هي علة يعني مستنبطة، قيل بالاجتهاد والاستنباط. ما المانع أن تكون في الذهب والفضة علة أخرى لم نطلع عليها؟ ممكن تكون فيه علة واحدة أخرى لأجلها جرى الربا أيضا في الذهب والفضة ونحن لم نطلع عليها، لأن اجتهاد الإنسان قاصر، صح ولا لا؟ وجماهير العلماء، أكثر العلماء، ذهبوا إلى أنه يجوز أن يعلق حكم شرعي بأكثر من علة. يعني الحكم الشرعي ماشي لازم يكون عنده غير علة واحدة، لا، قد يكون هناك حكم شرعي له أكثر من علة، فيجري فيه الربا بسبب الثمنية، ويجري فيه الربا لعلة أخرى، قد يوجد هذا غير مستبعد. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالحكم لا يلزم أن يكون معللا بعلة واحدة فقط، قد تكون فيه علة أخرى لقصار نظرنا وعلمنا لم نطلع عليه. ولذلك مثل العلماء لتعدد العلة في الحكم بمثال واضح. قالوا المرأة لا توطأ، يعني لا يجوز جماعها إذا كانت حائضا وصائما ومحرمة، صح ولا لا؟ لا، تصوروا عندنا امرأة راهي حائض وفي نفس الوقت صائمة وفي نفس الوقت ماذا؟ محرمة. يقدروا يجتمعوا هذا في ثلاثة ولا ما يجتمعوا؟ يجتمعوا عادي، يجتمعوا، صح ولا لا؟ وكل هذه ثلاثة علل مانعة من وطئها، صح ولا لا؟ فهي لا توطأ، لا يجوز وطئها لأنها حائض، هذه علة. يكفي إذا وجدت لوحدها، يكفي أن يوجد الحكم. ولا توطأ أيضا لأنها صائم، ولا توطأ أيضا لأنها في حال الإحرام، صح ولا لا؟ إذن هذا حكم علق بعلل ثلاثة، بثلاث علل. إذن ولهذا كما قلت، يعني ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يكون الحكم فيه أكثر من علة، فيه أكثر من علة. وهذه العلل كما قلنا، وخاصة إذا كانت اجتهادية، قد يظهر منها ما يظهر وقد يخفى منها ما يخفى. وبالتالي فلماذا قصرنا الحكم فقط على علة واحدة اللي هي الثمنية؟ فنقول كما قلت لكم سابقا، إذا كانت هذه العلة أيضا موجودة في الذهب إذا كان حليا وأوانية ونحو ذلك، إذا كانت موجودة، إذن بطل قولهم بأن الذهب والفضة إذا صار سلعا فإنه ينتفي عنهما هذا الوصف. إن قلنا جريان الربا في الذهب والفضة إذا صار صنعا إنما هو علة أخرى، فما هي هذه العلة الأخرى؟ فإذا لم نطلع عليها، إذن فلا نجزم بأن العلة انتفت عن الذهب والفضة إذا صار حليا، وبالتالي فلم يصبح من الربويات، وبالتالي يجوز بيعهما وشراؤهما كما تباع وتشترى، يعني باقي السلع. يعني بقي شيئان يعني أختم بهما، يعني هذه المناقشة وهذا البحث. طيب، كما قلت لكم، يعني بعض المعاصرين يعني وقع في تناقض في التعامل مع هذه المسألة، ووجه التناقض شرحته آنفا. يعني قال الذهب والفضة إذا صار سلعا فيجوز بيعهما بالأوراق النقدية إلى أجل، علاش؟ قال لك الذهب والفضة إذا صار سلعا انتفت عنهما ماذا؟ العلة، صح ولا لا؟ لا، ولكن لا يجوز بيعهما إلى أجل ولو كانا سلعا إذا بيعا بدنانير ذهبية أو بدراهم فضية، صح ولا لا؟ لا، هذا نوع من التناقض. ولذلك يعني قائل هذا القول، أنا في نظري والله تعالى أعلم، يكون قد بقوله هذا قد خرج عن إجماع العلماء في التعاطي مع هذه الربويات التي جاء ذكرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ طيب، قائل هذا القول سيجعل الربويات ثلاثة أقسام بدل قسمين. طيب، أنا أتكلم لكم على مذاهب العلماء المعروفة المشهورة، ثم أصل إلى مذهب هؤلاء. مذاهب العلماء المعروفة المشهورة، هذا ذكرناه يعني في شرح الأحاديث هذا الباب، قبل ذلك اختلفوا هل هذه الربويات جرى فيها الربا لعلة أم لا، جرى فيها الربا لعلة أم لا. منهم من قال جرى فيها الربا لغير علة، ما عندهاش علة، صح ولا لا؟ لا، ذكرنا القول هذا اللي هو مذهب من يا جماعة؟ مذهب الظاهرية، ومذهب شكون من الحنابلة؟ ابن عقيل الحنبلي، مذهب ابن عقيل. إذن من العلماء من قال بأن جريان الربا في هذه المذكورات الستة اللي جات في الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، من العلماء من قال هذه جرى فيها الربا لغير علة لا نعللها، هذا مذهب. وأكثر العلماء وش قالوا يا جماعة؟ هي معللة، صح ولا لا؟ لا، إذن عندنا من العلماء من قال غير معلل، وعندنا من العلماء من قال هو معلل. طيب، لقال ماشي معلل، قال كل هذه غير معلل، في ستة ماشي معلل، ومن قال الحكم معلل جعل في الستة ماذا؟ علة، صح ولا لا؟ جعل في الستة علة. طيب، الذين جعلوا الحكم معللا اتفقوا على أن هذه الستة تنقسم إلى قسمين، الأربعة المطعومة اللي هي القمح والشعير والتمر والملح، هذه مطعومة تطعم، قالوا هذه عندها علة، لها علة، والذهب والفضة لهما ماذا؟ علة ثانية، ياك هكذا، لها علة ثانية. إذن اتفقوا على أن هذه المذكورات كلها معللة، وهي تنقسم إلى قسمين، قسم له علة وقسم ثاني له علة أخرى. هذه هي مذاهب العلماء المعروفة المشهور. الآن الذي يقول يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط إذا بيع بالأموال النقدية، ولا يجوز بيع الذهب والفضة إلى أجل إذا بيع بدراهم ودنانير، صح ولا لا؟ لا، على هذا القول تصبح الربويات على ثلاثة أقسام. القسم الأول هي المطعومات الأربعة، هذه عندها ماذا يا جماعة؟ عندها علة لوحدها، واضح؟ القسم الثاني هو ماذا؟ هو الذهب والفضة وهذه الآن يجمع الآن عند هذا القائل هل هي معللة أو لا، أو هي فيها علة ولا ما فيهاش يجمع عنده لا علة لها، لا علة لها. علاش؟ قال علة الثمانية ارتفعت عنها، صح ولا لا؟ قال قديما كان يجري فيها الربا لعلة الثمانية، وأما الآن فهذه العلة ارتفعت عنها. طيب إذا ارتفعت عنها وش معناتها يا جماعة؟ إذن ولات ما عندهاش علة، الذهب والفضة ما عندهمش ماذا؟ علة، صح ولا لا؟ ثم جاء قسم ثالث، جاء قسم ثالث، والقسم الثالث هذا جاء بالقياس، جاء بالقياس اللي هي ماذا؟ اللي هي الأوراق النقدية. فالأوراق النقدية يجري فيها الربا لعلة ماذا؟ بعلة الثمانية. الأوراق النقدية يجري فيها الربا بعلة الثمانية، وهذا التقسيم يا جماعة لا قائل به، هذا خروج عن أقوال العلماء. يعني كيفاش أنت الآن الربويات قسمتها إلى قسمين، يعني كاين قسم حكمت بأنه يجري فيها الربا لعلة طبعا موجودة فيها الآن، خاطر حنا كنت كلموا على الأحكام الشرعية نتكلموا عليها الآن، وقسم آخر جعلت الربا يجري فيها ولكن لغير علة اللي هم الذهب والفضة. إذن فكما قلت لكم هذا خروج عن أقوال العلماء، لأن العلماء كما قلنا انقسموا إلى قسمين فقط، منهم من قال هي معللة ومنهم من قال هي غير معللة. صح أنت راك جبت لنا مذهب جديد هذا، فمنها المعلل ومنها غير المعلل. وكما قلت لكم حتى الذهب والفضة يعني وقع فيه تناقض، أنت راك تقول إذا بيعت بذهب وفضة فإنه يجري فيها الربا. وكي تقول يجري فيها الربا يا جماعة، يجري في في فيها الربا، وبالتالي أنت راك على مذهب المعللين، أنت راك ممن يعلل، أنت ما راكش من جماعة ابن حزم وابن عقيل، أنت راك تعلل الأربعة بأنها يعني جرى فيها الربا للطعم، وتعلل الأوراق النقدية بأنه جرى فيها الربا للثمنية، ولكن كتجي للذهب والفضة أحيانا تقول ما فيهمش علة، وبالتالي هي كسائر السلع يجوز أن تباع وتشترى بلا يعني قيود، يعني من القيود المتعلقة بالربوية، وفي نفس الوقت راك تقول أن هذه السلع من ذهب وفضة إذا بيعت بدنانير أو دراهم فضية فلابد من ماذا؟ من التقابض والتساوي. فيعني تم الجمع، يعني أولا كما قلنا يعني هذا التقسيم لا قائل به من العلماء، ثانيا يعني جمع يعني من التناقض ما جمع، هذا يعني ما يظهر لي والله تعالى أعلم. بقيت فقط نقطة، هذه قلت لكم كاين زوج نقاط ذكرت نقطة، ما زال النقطة الأخيرة وأختم بها هذا المجلس. بعض المعاصرين الذين أجازوا بيع الذهب والفضة بالتقسيط احتجوا أيضا بقضية بمسألة، وهي أن الشرع أباح بعض المعاملات التي فيها ربا لحاجة الناس، كما في قضية كما العراية، نعم أحسنت مراد، كما مسألة العراية مثلا، العراية يعني بيع يعني الرطب بالتمر، يعني احنا قلنا بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لا يجوز بيع التمر بالرطب، لا يجوز، لأنه التساوي يعني معرفة التساوي متعذر. ولكن أباها يعني أباها الشرع من هذه الصورة بعض المسائل، يعني كما قال مسألة العراية راح نتكلموا عليها بالتفصيل، يعني أن يعني يشتري الإنسان يعني رطبا بتمر يعني ما يحتاج إلى أن يأكله هو وأهله، يعني يشري مقدار معين، يشري مقدار معين بحسب حاجته. فقالوا يعني الشرع أباح بعض صور الربا لأجل حاجة الناس إلى ذلك. وقالوا الآن يعني لو كان نمنعوا بيع الذهب والفضة بالتقسيط يعني راح نضيق على الناس، سنوقع الناس في ضيق وفي حرج، يعني كثير من الناس ما تقدرش تشري ذهب كاش كما يقولوا. ف يعني لو كان نزيروا عليهم فسنوقعهم في حرج، يعني احتجوا بهذا المعنى. فأقول شراء الحلي يا جماعة، الآن جماعة اللي راه يشري الذهب والفضة، هذا الشراء شراء الحلي ونحوه هل هو من باب الضروريات يا جماعة؟ دوك المرأة باش تشري الذهب ضرورة؟ ماهيش ضرورة. طيب هل هو من باب الحاجيات؟ ماهوش حاجة. هذا دخل في باب ماذا يا جماعة؟ تحسينات الكماليات، هذا أمر كمالي، يعني كون الإنسان يتجمل ويتزين يعني هذه ضرورة، يعني ما هيش حاجة أصلا، يعني من ناحية شرعية يعني لا تعرف بأنها حاجة أصلا فضلا عن كونها ضرورة. هذه من الأشياء التحسينيات، من الأشياء من الكماليات. أقول لو احتجنا إلى أن نوسع على الناس، لوسعنا عليهم في باب الأطعمة. احنا رانا نقول للناس لا يجوز لكم أن تشتروا ماذا؟ تمرا بتمر، إلا مثلا بمثل. لا يجوز لكم أن تشتروا تمرا بتمر إلا مثلا بمثل. وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما يجوز لك تشتري مثلا تمر بقمح إلى أجل، ما يجوز، مع أنه يتعلق بأقوة الناس. فإذا كان الشارع فيما يتعلق بأقوة الناس قد ضيق عليهم، باش يسد باب الربا، فكيف نبيح هذا الربا الذي سده الشارع فيما يحتاجه الناس وقد يضطرون إليه؟ فكيف نفتحه يعني في باب التحسينات والكماليات؟ إذن فيعني هذا الكلام يعني في نظري والله تعالى أعلم يعني ليس بصحيح. فهذا يعني ما تيسر لي يعني ذكره يعني في مناقشتي يعني قول من أجاز وأباح يعني الذهب والفضة بالتقسيط. ولذلك كما قلت فلا شك أن الصحيح والصواب ما عليه عامة العلماء قديما وحديثا من أن يعني بيع الذهب والفضة بالأموال النقدية يعني لا بد أن يكون يدا بيد، ولا يجوز فيه التأجيل، هذا ما تيسر يعني ذكره وبيانه في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.